شرح السنة للإمام البربهاري. اعلموا أن الإسلام هو سنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ترجمة الإمام البربهاري. اسمه ونسبه: هو قامع المبتدعة وشيخ الحنابلة في وقته، الحسن بن علي ابن خلف أبو محمد البربهاري، بفتح الباء في الموضعين نسبة إلى بربهار، وهي الأدوية التي تجلب من الهند. ولادته: لا يوجد نص على سنة ولادة البربهاري رحمه الله، واتفقوا على أنه مات رحمه الله سنة 329 للهجرة، وذكروا أنه عاش 76 أو 77 سنة، وعلى هذا تكون ولادته سنة 252 أو 253 للهجرة. شيوخ الإمام البربهاري: صاحب البربهاري جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، منهم أحمد بن محمد ابن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي، المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله، وكان الإمام أحمد يأنس به. ومن شيوخ الإمام البربهاري سهل بن عبد الله ابن يونس ابن عيسى بن عبد الله ابن رفيع التستري أبو محمد الصالح المشهور. أما تلاميذ الإمام البربهاري: انتفع بالبربهاري جماعة وأخذوا عنه العلم، منهم عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري أبو عبد الله البطي من أهل عكبرة، كان إماما فاضلا عالما بالحديث وفقهه أكثر من الحديث، وسمع جماعة من أهل العراق، وكان من فقهاء الحنابلة، صنف التصانيف الحسنة المفيدة منها كتاب الإبانة الكبرى. ومن تلاميذه أيضا أحمد بن كامل ابن خلف بن شجرة القاضي أبو بكر، كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وأيام الناس وتواريخ أصحاب الحديث، وله مصنفات في أكثر ذلك. مكانة البربهاري وثناء العلماء عليه: نقل ابن أبي يعلى عن ابن بطة أنه قال: وسمعت البربهاري يقول لما أخذ الحاج: يا قوم، إن كان يحتاج إلى معاونة بمئة ألف دينار ومئة ألف دينار ومئة ألف دينار خمس مرات عاونته. قال ابن بطة: لو أرادها معاونة لحصلها من الناس. قال ابن أبي يعلى عن البربهاري: شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وقال ابن كثير: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. وقال الذهبي: شيخ الحنابلة القدوة الإمام الفقيه، كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم. قال ابن أبي يعلى في الطبقات: وكانت للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، وكان المخالفون يغيظون قلب السلطان عليه، ففي سنة 21 و300 في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري، فستر وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، وعاقب الله تعالى ابن مقلة على فعله ذلك بأن أسخط عليه القاهر، وهرب ابن مقلة وعزله القاهر عن وزارته، فقبض على القاهر بالله يوم الأربعاء لست من شهر جماد الآخرة سنة 22 و300، وحبس وخلع وسملت عيناه فعمي، ثم تفضل الله تعالى وأعاد البربهاري إلى حشمته وزادت، حتى إنه لما توفي أبو عبد الله بن عرفة المعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء الدين والدنيا، كان المقدم على جماعتهم في الإمامة البربهاري. ثم في خلافة الراضي ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدعة، ولم تزل المبتدعة ينقلون قلب الراضي على البربهاري. فتقدم الراضي إلى بدر الخرشاني صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان، فاستتر البربهاري وكان ينزل بالجانب الغربي بباب محول، فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا، فتوفي في الاستتار في رجب سنة 329 للهجرة. وذكروا في ترجمته أنه عاش 76 أو 77 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. من أقوال البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وقال أيضا: الناس في خداع متصل. وقال: رأيت بالشام راهبا في صومعة حوله رهبان يتمسحون بصومعة، فقلت لحدث منهم: بأي شيء أعطي هذا؟ قال: سبحان الله، متى رأيت الله يعطي شيئا على شيء؟ قلت: هذا يحتاج إلى إيضاح، فقد يعطي الله عبده بلا شيء وقد يعطيه على شيء، لكن الشيء الذي يعطيه الله عبده ثم يثيبه عليه هو منه أيضا. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وللبربهاري رحمه الله شعر قليل أورد منه الصفدي في الوافي بالوفيات، فقال: من قنعت نفسه ببلغتها أضحى غنيا وظل ممتنعا، لله در القنوع من خلق، كم من وضيع به قد ارتفعا، تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو عزي بربه اتسعا. هذا ما تيسر لنا تسجيله من ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله، وسنقوم ببث تسجيل كتابه شرح السنة في 6 حلقات بتصرف يسير إن شاء الله. نسأل الله أن يكتب له أجرا وينفعنا بما نقله من عقيدة أهل السنة والجماعة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.